ولا ندري ما الذي يدخره المستقبل لنا. لا يمكن أن يقول هذه أخلاق مسلمين، مش ممكن. سب دين وإراقة دماء وإضرام النار في بعض الناس وتعدي، مش ممكن. هذه لا يمكن أن تكون أخلاق المسلمين، هذه لا يمكن أن تكون أخلاق المصريين. المصري معروف أنه ودود، أنه متسامح، أنه كريم. هل هذه أخلاق المصريين؟ هل هذه أخلاق المسلمين؟ إن لله وإنا إليه راجعون. اسمعوا، يا من تريقون الدماء وتحرضون على إراقة الدماء وتدفعون الأموال لخراب البلد. اسمعوا إلى ما رواه مسلم في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. اسمعوا أيها المحرضون، اسمعوا يا من تدفعون وتدفعون لخراب البلد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. ويقول في الحديث الصحيح: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جيء به يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. يا من تدفعون، يا من تحرضون بالمال وبالكلام من خلال الفضائحيات وعلى شبكات الإنترنت، يا من تحرضون بكل وسائل التحريض، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة، مش بحلقة أو برنامج أو بمقال أو بآلاف وملايين تدفع أو بتراخي من بعض جهات الأمن، من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جيء به يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. الدماء لها حرمة، وليس دماء المسلمين فقط، بل دماء غير المسلمين من شركائنا في بلدنا من النصارى الذين يعيشون معنا، دماءهم لها حرمة. وهذا ديننا العظيم، ديننا العظيم الذي يأمن في ظلاله المسلم وغير المسلم على عقيدته وعلى دمه وعلى عرضه وعلى ماله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما، رواه البخاري. فمن المحرمات التي استهان بها الناس الآن في بلدنا الدماء، صارت الدماء ترق بدم بارد ببلادة مشاعر. من تقتل أيها المجرم؟ على من تعتدي أيها الغافل؟ على مسلم؟ على مصري؟ على أخيك؟ على نفسك؟ أي إجرام؟ صار الناس يستهينون لا بالمحرمات في الأمور المشتبهة التي تخفى على كثير من الناس، بل يستهينون بالمحرمات الجلية الواضحة الكبيرة. حرمة الدماء استهان بها جم غفير من الناس في بلدنا. نرى على الإنترنت مقاطع يشيب من هولها الولدان. مستحيل، مستحيل أن يكون هؤلاء هم أهل مصر، مستحيل أن يكون هؤلاء هم أهل هذا البلد، مستحيل. ثانيا، من المحرمات التي استهان بها الناس في بلدنا حرمة المساجد. المساجد بيوت الله، التي ترف عليها الملائكة ليل نهار، التي يدعى فيها إلى الصلاة إلى الفلاح، يتلى فيها كتاب الله، ويعلم فيها الناس دين الله، ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر، صار بعض السفهاء يعتدون على بيوت الله في بلد الأزهر إلى هذا المدى. إن لله وإنا إليه راجعون. والله ما رأيت نصرانيا يعتدي على كنيسة، ولا رأيت يهوديا يعتدي على معبد يهود، ولا رأيت بوذيا يعتدي على معبد للبوذيين. وعندنا محمد وأحمد وحسن وعلي وعبد الله، أسماء يعتدون على بيوت الله، يقتحمون المساجد، يقذفونها بالحجارة، يقذفونها بالزجاجات الحارقة بالمولوتوف، يعتدون على المصلين. أعوذ بالله. شابهوا في أفعالهم أبرهة الذي أراد أن يعتدي على الكعبة، شابهوا اليهود الذين يعتدون على المسجد الأقصى، شابهوا العلويين أتباع بشار الجزار الذي يعتدي على المساجد. ما هذا يا عباد الله؟ إن الله عز وجل توعد الذين يسعون في خراب المساجد بخزي الدنيا والآخرة، قال عز من قائل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فمن مسجد القائد إبراهيم إلى مسجد الحمد إلى مسجد ثالث في المحلة حاولوا اقتحامه. ما هذا يا أمة؟ ما هذا يا أحفاد النبي محمد؟ تعتدون على بيوت الله؟ تعتدون على بيوت الله؟ أي إسلام وأي دين؟ تخريب المساجد على نوعين: تخريب حسي بتدميرها، بالاعتداء عليها، برميها بالزجاجات الحارقة، برميها بالحجارة، بمحاولة اقتحامها، بالاعتداء على المصلين فيها، هذا تخريب حسي، كما أراد أن يفعل أبرهة الملعون بالكعبة المشرفة حماها الله عز وجل، وكما يفعل اليهود بالمسجد الأقصى حماه الله عز وجل من كيدهم ومكرهم، وكما يفعل المجرم بشار الجزار باعتدائه على بيوت الله وقصفها، وكما يفعل بعض بلطجية مصر بتحريض من بعض بلطجية السياسة ببعض المساجد. هذا تخريب حسي. والنوع الثاني من التخريب تخريب معنوي بمحاربة الدعاء، بالاعتداء على الدعاء. نتفق إن أي خطيب جمعة سيقول كلمة لا تعجبنا نشوشر عليه ونقاطعه ونقلب المسجد على من فيه، تخريب. تخريب معنوي بمحاربة الدعاء، بمحاربة مقراءة القرآن في المسجد، بمنع بعض العلماء من بعض المساجد كما كانت تفعل أمن الدولة. كانوا يخربون بيوت الله. أذكر مرة أن ضابطا كبيرا في غير المكان الذي أعيش فيه بعث لي: أنت ممنوع من المسجد الفلاني. قلت له: ولما؟ أنا أشرح فيه للناس الفقه من الجلدة إلى الجلدة، فقه العبادات، فقه البيوع، فقه الطلاق، فقه الزواج، فقه كذا كذا كذا. قال: أنا عارف أنت بتتكلم في العلم وما فيش أي شيء يضيرك، لكن مسجد يا أخي لقيت الناس فيه بتكتر، قلت مسجد أسقعه. والله قال لي هذا الكلام: مسجد أسقعه، مش عايز وجع دماغ.

ينتهي وينزجر ازاي؟ ازاي يا بركة؟ تضع الملعقة. الله يحصل من بعض النساء في بلدنا تضع الملعقة على النار ثم تكوي ولدها في فخذه حتى ينتهي عن التبول اللا إرادي، هكذا بالنار. انت ام جميل العوراء، انت زوجة ابو لهب، بالنار. اب سمعت قصته من الشيخ وحيد عبد السلام بالي، ربنا يبارك في علمه وعمره، قال ان ولد صغير جاب موس وقطع فرش الانتريه، فاراد ابوه ان يعاقبه فربط يديه ورجليه ونيمه الليل كله على البلاط، الدم حبس في يد الطفش من شدة الربط. فقام الوالد فلقى الولد حالته كده، ايده بقت سودة خالص، فاخده وطار على الطبيب. قال الطبيب الحل في بتر يديه، خلاص هيحصل غرغرينا في الجسم هيتسمم، الحل الوحيد قطع كفيه. فقطعوا الكفين للولد الصغير، عيل عنده 5 سنين لا يدري لا يعي أو أقل من ذلك. فكان الولد بعد ذلك يقول للوالد يا أبي أعد لي يدي ولن أرجع لمثلها أبدا، رجع لي إيدي مش هعمل كده تاني خالص. أي إجرام نرتكبه في حقوق أبنائنا وصغارنا؟ اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا عباد الله. لطم الوجه حرام، التعذيب بهذه الطريقة حرام. إذا أجرم ولدك وأردت أن تضربه بعصا، لا تضرب وأنت غضبان، لا تضرب في الصدر، لا تضرب في الرأس، لا تزيد على 10 ضربات بعصا صغير إذا نشز عليك وأردت أن تؤدب. ويجوز أن نؤدب أطفالنا بالضرب، لكن بهذه الطريقة المتعقلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. لا ضرب في الوجه، لا ضرب عند الغضب، لا ضرب في الصدر، لا ضرب في البطن، ضرب من أجل التأديب، تعرف يدك أين تذهب. أنت تضرب لتؤدب، لا تضرب لتقتل. هذا أيضا مما استهان به الناس في بلدنا. سادسا مما استهان به الناس في بلدنا الحلف بالطلاق. يا سلام، قل أن يجلس شيخ في أي مسجد إلا ويسأل في أسئلة عن الطلاق. أنا عايزك بكرة وبعده وبعده وبعده وبعده تراقب كل برامج الفتاوى في كل القنوات، شوف كم سؤال هيجي للشيخ في الطلاق. الناس يستهينون بالطلاق، والطلاق يمين الفساق، والطلاق ليس من الأيمان التي يحلف بها. النهاردة الناس يعني واحد عايز يسقيك كوباية شاي يقول لك علي الطلاق لا انت شارب، علي الطلاق لا انت قاعد، وتاني يقول طلاق على طلاقك ما انا شارب. حاجة غريبة جدا. يقول أحدهم لزوجته أنت طالق طالق طالق طالق، وبعدين يقول لها شافعي وحنبلي وملكي وحنفي، وتبقي زي أمي وأختي وكل ما تحل تحرمي. والله تأتيني أسئلة بهذه الصورة، مش ممكن. لا أنسى أبدا وقلت هذا الكلام قبله، شابا اتصل علي وقال يا شيخ غدا فرحي، قال لي بكرة ليلة الدخلة، بكرة الفرح بتاعي. قلت له ألف مبروك. قال لي استنى بس ما تستعجلش. قلت له خير؟ قال لي أبويا قال لي علي الطلاق بالتلاتة، أمك طالق لو الزفة ما طلعتش من عندنا. قلت له خلاص طلعها من عندكم. قال لي ما تستعجلش. حماية سمع الكلمتين دول زعل، قال لي اسمع علي الطلاق بالتلاتة حماتك طالق لو الزفة ما طلعتش من عندنا. قلت له بسيطة، ناس يزفوك من عند أبيك وناس يزفوا العروسة من عند أبيها، وبتقابلوا في سويسرا بقى إن شاء الله، اتقابلوا في الطريق وخلصنا. قال ما تستعجلش. قلت له لسه في كلام؟ قال طبعا. انا بقى لما سمعت الكلام ده زعلت وقلت علي الطلاق بالتلاته، مراتي طالق طالق طالق لو عملت زفه. حلها لي يا عم الشيخ. قلت له حلها لك؟ روح دار الافتاء. الناس صارت تستهين بهذا الامر. ياما ناس عايشين في الحرام. ايوه رب الكعبه يحلف كل يوم 50 طلاق ولا طلاق وقع. ولا طلاق. انت فاكر عقوق الاولاد اللي الناس عايشان النهارده سببه ايه؟ واحد سوء التربية. ما هو ده زرعك الذي يغرس شجرة الحنظل مستني يحصد تفاح بأمرة ايه؟ سوء التربية. ما هو الواد ابنك لما بدأ يلاغي قلت له تف على عمك، لما شتمك وقال لك يا كذا ضحكت واتبسطت قدامه خفيف، بيقول له يا حمار دمه خفيف، مش دي تربيتك؟ اشرب. فالعقوق من اسبابه سوء التربيه. اتنين، انه ابوه فعلا عايش مع امه في الحرام، طلقها بقاله 20 سنه، كل يوم يحلف 5 6 طلقات ولا يسال احد ولا تسال هي، وعايش في الحرام. السبب الثالث انه بيصرف عليهم بفلوس حرام، عياله لحمهم ندت من السحت من مال حرام. فاللهم اصلح بيوتنا يا رب، وربي اولادنا كما ربيت الصحابه وكما ربيت ابناء الصحابه. مش عارف 7 من المحرمات التي استهان بها الناس في بلدنا اكل مواريث البنات. ولك احنا خد بالك بقى، احنا بنورث البنات الطين. طب الطين انت في الطين. ابوه مات وساب 20 فدان وسابه هو واخته، ولا بص يا اختي انا اديه كده في كل فدان 2000 جنيه وانت راضيه؟ طبعا هي مش طايله حاجه وعارفاه اكلتي وراكب الارض، تقول لك اللي اطوله منه اطوله، راضيه. يقول لك هي راضيه، والله ما راضيت. ولا نستطيع ان نحقق الفضل الا من بعد تحقيق العدل. يعني ايه؟ يعني اديها عقد العشر فدادين في ايديها، ولا يا اختي تاجرهم لي تبيعهم لي وتتهاودي معايا، هنا تبقى راضيه. اكل المواريث، ابوه مات وسابه كده عنده اخوات بنات صغيرين قطط مغمضه، ياكل فلوسهم ياكل ارضها. انت عايز 10 فدادين هديهم لك، ماشي. ياخد هو الفدادين اللي طالعه في المباني، الفدان بقى بمليون جنيه، ويديها هي بقى في الارض العدمانه البيره. وبعدين مش يديها العشر فدادين على بعض، ده فدان هنا ابلي وفدان هنا مش عارف ايه، يعني لا اما كده لا هو كده. والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. والنبي صلى الله، والله تعالى يقول ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله في النساء، يا أكلة المواريث، يا من تأكلون التراث أكلا لما، يا من تحبون المال حبا جما. وهو ربنا شن على بعض الناس دي، قال وتأكلون التراث يعني المواريث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كذلك من المحرمات التي استهان بها الناس في بلدنا الرشوة. الرشوة النهاردة ما تعرفش تخلص أي ورقة إلا ما تدفع. شعار الموظف فلوسك أبوسك، فلوسك أبوسك. إذا أردت أن تنجز فعليك بالوينجز. الجنيه غلب الكرنيه وأشياء أخرى. الرشوة كل حاجة لازم تدفع، وإلا ستعطل المصالح، وإلا لن تتحرك خطوة للأمام. والرشوة حرام، والبعض يبررها يقول لك ده مش رشوة دي هدية، والنبي قبل الهدية. أهدي لعمر بن عبد العزيز الأمير هدية فردها، قالوا يا أمير إن النبي كان يقبل الهدية، قال كانت هدية للنبي ورشوة لكل العمال من بعده. لك هدية محبة؟ هو أنا طلبت حاجة؟ ده أنا قاعد كده على المكتب بتاعي فاتح الدرج بهوي الدوسيه، راح الراجل رمالي ظرف فيه 500 جنيه بقول له إيه ده؟ قال لي محبة، هديها فاكهة للعيال. هو أنا طلبت حاجة؟ أنا ما بطلبش، والله ما بطلب، هو الناس بتحبني وبتديني. يا سلام، طب قول الكلام ده لربنا في الآخرة. أنا بسألك سؤال يا باشا، لو سعادتك بكرة استقلت من منصبك، حبايبك اللي كانوا بيدولك هيجولك البيت يدوك الهدية؟ لو طلعت على المعاش معاش اللي زعلك، لو ركبت الزحليقة محدش هيبصق في وجهك مش يديك هدية. كلنا يحفظ حديث ابن اللتبية، كلنا يحفظ حديث ابن اللتبية هذا الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الصدقات، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم، هذه الزكوات والصدقات، يعني الحساب ما يخرش المية، مش خس مليم، هذا لكم وهذا أهدي لي، دي بقى محبة. فخطب النبي وقال ما بالي أستعمل الرجل منكم على ما ولاني الله من عمل، فيأتي فيقول لي هذا أهدي لي وهذا لكم، أرأيتم لو قعد في بيت أبيه وأمه أكانت تأتيه هديته؟ فأنا بقول لكل موظف مرتشي لو قعدت عند أمك، ما هو النبي قال كده، لو قعد في بيت أبيه وأمه، أنا بقول لك بقى بطريقتنا، لو قعدت عند أمك أكانت تأتيك هديتك؟ أنت مرتشي، أنت صاحب كرش واسع، أنت تأكل أموال الناس بالباطل، أنت لحمك ولحم أبنائك نبت من السحت، الرشوة استهان بها الناس. كذلك من الأمور التي استهان بها الناس في بلدنا سب الدين. يا الله، كل ما تلاقي اتنين بيتخنقوا تلاقي واحد بيسب الدين للتاني، وده يقول له دينك، وده يقول له كذا، وده يقول له كذا، وده يقول له كذا، هكذا دين ربنا يسب ليل نهار؟ والله حتى على بعض الشاشات، والله حتى على بعض الشاشات رأينا وسمعنا من يسب دين الله. والله في التلفزيون المصري نفسه استضافوا فاجر فسب دين الله على الهواء مباشرة، مش مرة واحدة، مرة واثنين، يعني مش واحد بس، واحد واثنين هكذا. ألا تعرفون أن سب الله أو سب القرآن أو سب النبي أو سب الدين كفر؟ سب دين الله كفر، سب النبي كفر، سب القرآن كفر، سب الله كفر، فيش فيها هزار. يعني سب الدين ده نظامه ايه؟ يغتسل ويتلفظ بالشهادتين من جديد. النهاردة كل خناقة بيتسب فيها 100 دين، بل على بعض الشاشات يسب الدين. استهان الناس بالقرآن وبالصحابة وبالدين وبالأئمة وبالقادة الفاتحين وبالعلماء وبالدماء وبالأعراض وبالأموال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك من المحرمات التي استهان بها الناس في بلدنا السخرية من العلماء، الاستهزاء بالعلماء عن طريق رسومات الكاريكاتير، نرسم كده الشيخ العالم ونتريق عليه، عن طريق اختراع النكات، عن طريق بعض البرامج التي قامت من أجل السخرية من العلماء. والسؤال، ما الهدف من السخرية من العلماء؟ الهدف إسقاط الدين. الثورة الفرنسية لما قامت كان من شعاراتها اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، وكانوا يكتبون الروايات ويؤلفون المسرحيات ويمثلونها تسخر من رجال الكنيسة. ولسنا سواء، فالكنيسة في أوروبا حاربت العلم وأحرقت العلماء وأكلت أموال الناس بالباطل وباعت الجنة صكوك الغفران، إنما ديننا دين العلم، دين يحترم العلماء في علوم الدنيا والشريعة. أول آية عندنا اقرأ، عندنا سورة اسمها القلم، أقسم الله فيها بالقلم أداة العلم، فلسنا سواء. فيبدو أن بعض المغفلين في بلدنا يحاولون المشي على نفس المنوال وفي نفس الطريق، نسخر ونسخر ونسخر من العلماء من أجل إسقاط هيبة العلماء، من أجل إسقاط الدين نفسه، ثم نسخر من الصحابة الذين بلغوا الدين من أجل إسقاط الدين نفسه. من ثورة يوليو والأفلام والمسرحيات شغالة عندنا، دايما تجيب الشيخ في الفيلم حرامي، تجيب الشيخ في الفيلم راجل كده مكبوت، راجل بصباص هداص بتاع نساء، راجل مرابي، راجل منافق، فيش ولا شيخ عدل أبدا أبدا. السخرية من العلماء. والله تعالى يقول، وهذا منهج قديم، والله تعالى يقول: إن الذين أجرموا، ده شغل المجرمين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. يقعد بقى الأراجوز من دول يلعب بإيديه ويرفع حواجبه وينزلها ويتشعبط إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، نألف نكت فكاهة عليهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يقول لك هو الدين بيقول كده؟ ما احنا مسلمين أحسن منكم. ايه يعني ابقى مسلم يعني واتعامل بالربا ويعني يبقى لي صديقة ويبقى لي ايه يعني؟ ايه يعني؟ ما احنا متدينين احسن منكم. واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. طب وفي الاخرة ربنا بقى هيعمل ايه في المجرمين على مر التاريخ من الذين يستهزئون بالدين وبالقرآن وبالسنة وبأهل الدين من العلماء والملتزمين؟ إن شاء الله في الآخرة سنرى من يضحك على الآخر. إن الذين آمنوا في اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نعم، كذلك من المحرمات التي استهان بها الناس عندنا، وأختم به، المخرج بيقول وقت خلاص، التحليل والتحريم. النهاردة كل بيفتي أسهل كلمة على طرف اللسان حرام حلال حرام، كل يفتي يفتي البعض. احتاجت بعض الممثلين بيفتوا في الدين، بعض المذيعين بيفتوا في الدين، بعض الشيوعيين بيفتوا في الدين، بعض الماركسيين بيفتوا في الدين، بعض العلمانيين بيفتوا في الدين، كله بيفتي. والله تعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الكلام كثير، ولولا أن الوقت نفذ لكان عندنا كلام وكلام. أنا أريد أن أختم هذه الحلقة بالدعاء. أنا عايز أقول برضو إحنا عايزين أي حد بيخرج على أي فضائية ويقول كلام باطل نحاججه بالحجة، الحجة بالحجة والكلمة بالكلمة والفكرة بالفكرة، لا نقطع طريق أحد ولا نمنع أحد، حجتنا قوية ودامغة، فلا نحتاج إلى أي أمر من هذه الأمور الأخرى. أسأل الله عز وجل أن يجعل بلدنا أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح رئيسنا وقيد له البطانة الصالحة الناصحة، واهده واهد به، واحقن دماءنا، واجعل كل المصريين على قلب رجل واحد، وأذن لقرآنك أن يقود ولسنة نبيك أن تسود. آمين. أحبكم في الله، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.